أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط النكاح، وأن شروط النكاح تنقسم إلى قسمين: إما يكون شرطا صحيحا لازما ولا ينافي مقتضى العقل، أو أنه يكون شرط يلزم بعضهم بعضا ويكون منافيا لمقتضى العقل. وهذا الشرط إما أنه يكون لاغيا في أشياء ويصح معه النكاح، أو أنه يبطل معه النكاح. فالقسم الأول وهو الشرط الصحيح اللازم الذي لا ينافي مقتضى العقل، هذا الشرط إذا شرطوا على الزوج أشياء كأن يزيد في المهر شيئا، أو أن ينفق على ولدها إن كان لها ولد، أو أنه لا يخرجها من دارها وهكذا، فعل ذلك يلزمه أن وفي بذلك. فإذا أبى الوفاء بهذا الشرط الذي كان مع العقد أو قبله، فعل ذلك من حقه أن يفسخ. القسم الثاني وهو الشرط الفاسد، وقلنا أنه نوعان: نوع يبطل النكاح، ونوع آخر يبطل فيه الشرط والنكاح فيه صحيح. النوع الذي يبطل النكاح، وهذا الذي كنا نتكلم فيه في المرة السابقة، منه نكاح الشغار، ومنه نكاح المحلل، ومنه نكاح المتعة أو النكاح المؤقت. الشرط الفاسد الذي لا يبطل النكاح وإن كان هو يكون باطلا، ولكن النكاح يكون صحيحا، كأن يشترط ألا مهر لها، يعني يشترط شيئا الله عز وجل جعل عكسه، كأن هنا يشترط عليها أنه لا يدفع لها مهر أو لا ينفق عليها، وقد أمر الله سبحانه بالمهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأمر بالإنفاق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال أمر بالنفقة وأمر بالكسوة وغير ذلك كما سيأتي بعد ذلك. يبقى هنا دي الشروط اللي في النكاح. قال لنا هنا في منار السبيل، وحنعيد بسرعة الحالة اللي مضت عشان ندخل في درس اليوم. القسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح، وهو ثلاثة أقسام، أحدها نكاح الشغار، وذكرنا أن نكاح الشغار مأخوذ من شغرة بمعنى فرغ، كان فارغا، فهنا قول المنزل شير فاضي، شغرة الكلب معنى رفع ذيلي وفرق بينهما، فهنا النكاح الشغار كأنه الفارغ عن المهر، النكاح الذي لا مهر فيه. يبقى هنا يزوج الإنسان ابنته لآخر على أن يتزوج هو ابنة الآخر ولا مهر بينهما، أو مهر بسيط بين الاثنين، أو يخلط بين المهر مع البضع بحيث أنه يقلل المهر في سبيل أنه يزوجه أخته أو ابنته. يبقى على ذلك أن البضع أو النكاح دخل في الاستفادة في تقليل المهر. يبقى المستفيد الرجلان، هذا تزوج أخت هذه وهذا تزوج أخت هذه، كل منهما تزوج أخت أو بنت الأخرى، فاستفاد أن يقلل المهر الذي يدفعه للأخرى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النوع الثاني وهو نكاح المحلل، ونكاح التحليل أن الإنسان يتزوج المرأة ليس بنية النكاح الحقيقي، إنما يقصد تحليل هذه المرأة التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة، يقصد أن يعيدها لزوجها. وهنا ذكرنا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نكاح المحلل، وأنه حرام وأنه باطل ولا يفيد الحل، أنه حرام نكاح المحلل. المرأة طلقها زوجها الطلقة الثالثة، فلا رد لهذه المرأة لزوجها ولا رجوع لها، الطلاق مرتان، مرة يراجع ومرة أخرى يراجع خلال العدة، أو أنها انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، يتزوجها من جديد بمهر جديد ويرجع إليها بعقد جديد. لكن إذا كانت الطلقة الثالثة، قال الله عز وجل فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ربنا قال لا تحل، فلما يجي إنسان يحتال عشان يحللها هذا يخادع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا لا يحل، هذا نكاح التحليل. ابن تيمية قلنا له بحث كبير في هذه المسألة في كتاب إبطال الحيل، يطلع حوالي 400 صفحة من القطع الصغير. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا في إبطال الحيل ومنع الحيل عموما، ثم في الكلام عن إبطال الحيلة في إرجاع الرجل المرأة إليه عن طريق نكاح التحليل. فبيقول لنا رحمه الله: نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل. وصورة هذا النكاح أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، يعني هذا الزوج الجديد نيته أنه يتزوج ليطلق، وإحنا قلنا عقد النكاح عقد مؤبد، عقد تأبيد على التأبيد، أنه ما فيش حاجة اسمها أنك تتزوج عشان تطلق، لا، هي ما تجوزش أصلا، لكن تتزوج حتى تعيش مع هذه المرأة في الدنيا وأيضا تكون زوجتك في الآخرة. فإذا حدث شيء يبقى هنا وقت حدوث شيء إن شاء الله ثاني حصل شيء وطلقها، يبقى هنا النكاح كان صحيحا، لأن نيته في النكاح إنه التأبيد، إنه معها على طول. فهنا لا يجوز الإنسان يتزوج على وجه أتزوج نرضى عشان أطلق بكرة، لا تأقيد في النكاح، ولا إنه يتزوج بنية إنه يحلها لزوجها الأول. فإذا نوى الإنسان ذلك أو شرط على نفسه ذلك فتزوج على هذه النية أو هذا الشرط فالنكاح باطل، سواء عزم أن يمسكها بعد ذلك أو يفارقها، سواء عزم على الإمساك بعد ذلك أو عزم على المفارقة، طالما أن النية وقت العقد كانت ذلك فهذه النية تبطل له ذلك، أو أنه شرط عليه في أثناء العقد فوافق على ذلك أنه يتزوجها ليحلها لزوجها الأول، أو أنه يقول إذا تزوجتها فهي طالق، يبقى النكاح كأنه علق عليه الطلاق، يبقى جعل هنا الطلاق معلقا على النكاح، إذا تزوجت فهي طالق، فيتزوجها النهاردة يدخل بها صارت طالقا في اليوم الثاني بهذا التعليق الذي يقوله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوجها يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول يفرق بينهما، يفرق بينهما، ما ينفعش إنها ترجع إلى زوجها الأول لغاية ما تتزوج زواجا صحيحا نكاحا صحيحا. وده إلا أهل النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي، امرأة رفاعة طلقها طلقة ثالثة وذكرنا ذلك قبل ذلك، فلما طلقها تزوجت برجل آخر واسمه عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطل، فلما تزوجت منه أرادت أنها ترجع إلى زوجها الأول، فادعت على هذا أنه لا يطأها، أنه لا يجامعها، فذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذا ما يصلحش أن يكون زوجا، قالت: ما معه إلا مثل الهدبة لا يصلح. فلما قالت ذلك فطن النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقول فطن؟ هي عايزة إيه الأمر؟ جوزتين أرضى عايزة تطلقك عشان تقول أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك جماعا صحيحا، يبقى لما يتزوجك ويدخل بك يبقى إذا طلقك هو إرجاع لهذا الأول. الرجل جاء وأنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت، إن هذه المرأة تكذب عليه، تكذب عليه في هذا الذي تقول أنه لا يقدر على نكاح النساء، والرجل كان متزوجا قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه له عيال من المرأة السابقة وعياله أشبه به من الغراب بأبيه، شكلهم زي هذا الرجل، هذا الرجل ما يعرفش أنه يطأك وما يعرفش يتزوجك، يبقى هي كاذبة في ذلك، ومع ذلك هي شهدت على نفسها، هي قالت على نفسها أنه لم يطأها، يبقى ما ينفعش، وأمره أن يفارقها، أن يفارقها ويرجع لزوجته الأولانية اللي كانت معه، فارقها ولم ترجع هي إلى رفاعة، ما ضرتش. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في عهد أبي بكر وأرادت أنه تستفتي أبي بكر أنها ترجع، لا لا مش هترجع إلى رفاعة، وفي عهد عمر زيد قالوا لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الرحمة وفيه من الشفقة وفيه من الحنان ما يجعله لو جاز شرعا أن ترجع بحيلة أن يقول لها لك حيلة في الشرع أنك ترجع إلى هذا الرجل، المرأة عايزة ترجع لزوجها الأولاني، لو جاز أن توجد حيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس برحمة هذه الأمة، ولكن لا تجوز الحيلة، لذلك لم يجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده أن الحيل لا تجوز في هذا الأمر، أن المرأة ترجع لزوجها الأولاني بعدما الزوج الثاني عقد عليها ولم يدخل بها، لابد من الدخول بها. من باب أولى إذا تزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول. إذا تزوجها من أجل ذلك يبقى من يأتي من الفقهاء ويقول إن هذا الذي يفعل هذا الشيء مأجور على ذلك كما روي عن داود ابن علي الظاهري يقول ذلك، هذا كلام خطأ، هذا كلام باطل. لو كان مأجورا كان أولى الناس أن يدل على هذا الأجر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز للمرأة أنها ترجع لزوجها الأول عن طريق نكاح التحليل. فكيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن هذا المحلل، لعن هذا المحلل والمحلل له لعن اسمه، وسمى هذا المحلل التيسة المستعان كما سيأتي. يبقى هنا المرأة أنها إذا تزوجها إنسان بنية أن يعيدها إلى زوجها الأول هذا النكاح باطل، وهو أحد أقسام الشروط اللي في النكاح تبطل النكاح. إن تزوج فلانة علشان تحلها لزوجها الأول، تزوجها عشان تطلقها فتزوج لذلك، فهذا الشرط باطل والنكاح أيضا باطل في ذلك. يقول لنا وللشافعي في القديم فيما إذا تزوجها تزويدا مطلقا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه. يعني الشافعي يقول لو أنه ما حدش قال له لا حللها ولا غيره، ولا هو اتفق مع الزوج ولا مع زوجة وهو تزوجها، لكن نيته أنه يحلها الأول مش نيته زواجا مؤبدا. قال للشافعي قولان، القول القديم أنه كقول الإمام مالك أنه لا يجوز ذلك ولا يحلها الأول، والقول الجديد قول القديم قوله الأول قبل ما يأتي هنا إلى مصر. لما جاء إلى مصر كأنه اجتهد في المسألة ورأى أن الصورة هنا يجوز لها أنها ترجع للزوج الأول بهذا الشيء، قال النكاح صحيح. هذا القول الثاني الشافعي هو قول الإمام أبي حنيفة مذهبه ومذهب داود ابن علي الظاهري. بعض الحنبلة كالقاضي أبي يعلى قالوا إنه هذا يخرج على قول الإمام أحمد، وابن تيمية تكلم في بحثه في تضعيف هذا التخريج. ما يقول خرجوا المسألة مش معناها أنها منصوصة، لا، نظروا لنص آخر للإمام في غير هذه المسألة وقاسوا عليه. يبدأ التخريج على نص الإمام، معنى أنه خرجوا للحنابلة وجها آخر بكذا، معنى شافوا الإمام أحمد له قول في مسألة أخرى فيه كذا راحوا أيسين على هذا القول. فكان قول الإمام في المسألة الأخرى مسألة المتعة، نكاح المتعة له قول فيها، فهم هنا راحوا أيسين نكاح التحليل عن نكاح المتعة، مع أن نص الإمام أحمد في نكاح التحليل أنه باطل. بل عمل بنص الإمام في المسألة ولا يقال تخريج إلا يلزم التناقض في المذهب في ذلك. اختلف عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني هل هو صحيح ولا مش صحيح نكاح المحلل ده. فعلى القول بأنه صحيح قالوا إيه؟ قال فمرة قالوا لا تحل له بهذا النكاح، قالوا يعني إن صححنا حنصحح إن هي تقعد مع هذا الجديد لكن ما ترجعش الأولين. لا، قال حتى وإن كان هذا النكاح حنصححه إن تكون مع هذا الرجل الجديد لكن لو طلقها لا ترجع القديم على هذا. ومرة أخرى قالوا تحل به، هذا عند أبي حنيفة حكاه الطحاوي. ذكر بعضهم أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال لا تحل مع صحة النكاح. هنا توجيه إيه؟ قال هذا النكاح صحيح ولكن لا تحل، لا يحل لها أن ترجع للأول. قال لأنه استعجل ما أخر الشرع فجوزي بنقيض قصده، يعني بيقيس المسألة على منع القاتل من الميراث. قاتل المورث، إنسان قتل مورثه، قتل أباه عشان يرث بفرض أنه لم يعدم هذا الإنسان، لم يقتل قصاصا، يبقى الآن لن يرث هذا الإنسان ورث الميراث لأنه استعجل شيئا الشريعة أخرته لغاية ما يموت، واستعجل لأن قتل هذا المورث ليرثهم. قال فكذلك هذه المرأة استعجلت وهذا الإنسان تعجل، كأن الشريعة أخرت، قالت لهذا الزوج الأول أنت طلقت المرة الثالثة ملكش رجوع لغاية ما تتزوج إنسانا آخر وتعيش معه، فإن طلقها برغبته وإن طلقها بعد نكاح برغبة أيضا فطلقها لك أن ترجع إليها مرة ثانية. فهو استعجل ما أخرته الشريعة، الشريعة عاملة هذا الشيء عقوبة لك، عقوبة أنت مش طلقت المرة الثالثة، عقوبة لك ولهذه الزوجة إن العشرة ما كانتش بالمعروف بينكما فاستعجلت وطلقت الطليقة الثالثة، فعلى ذلك اتحمل هذا الشيء. فأخر عنه أنه تتزوج غيرك نكاح رغبة، وبعد ذلك استنى بقى لما يموت هذا الغير، لما تحصل منه مشاكل ويطلقها، ابقى تراجع أنت مرة ثانية تتزوج هذه المرأة. فلما استعد اتفق مع إنسان تعالى تجوزها وطلقها لي بكرة عشان أنا أرجع إليها، قال محمد بن الحسن يعاقب بنقيض قصده. أنت قصدت أنك تقدم للشريعة أخرته، طيب عقوبة لك حنأخر هذا الشيء، فليس تحل لهذا الأول أن يتزوجها عقوبة. ده التكييف بتاع محمد بن الحسن. البحث طويل جدا شيخ الإسلام، فإحنا بننقي منه بعض المواضع بحيث أن نستفيد كيف يرد على هذا الشيء بالرد العام اللي هو على الحيل، الحيل لا تجوز في الشريعة، كيف يرد على ذلك. ونحتاج إلى كل من يدرس الفقه يحتاج أن يحسن النية، يخلص في العمل، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتابع دين الله، شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يتحيلش، ما يكونش بيدرس الدراسة عشان يطلع الحيل اللي يخدع بها الناس. فهنا البحث الشق الأول فيه في أن الحيل حرام، ممنوع التحايل على شرع الله سبحانه لإبطال ما أوجبه الله سبحانه، أو لأنه يجعل الشيء الذي حرمه الله حلالا بعد ذلك. هنا يقول رحمه الله: هنا طريقان، أحدهما الإشارة إلى بطلان الحيل عموما، والثانية الكلام في هذه المسألة خصوصا. يعني إن كان هذا ليس أصل الموضوع، ولكن هذه مسألة هامة جدا ومفيدة جدا، ويمكن لو قلنا لكروها في 400 صفحة شيخ الإسلام محدش حيقراها، فلما نجيب لكم رؤوس المسائل بتاعتها ومتستفيد من هذا الأمر، وتعرف كيف يتبحر شيخ الإسلام تيمية في مسألة يقوم يكيفها ويفصلها ويتكلم عن نقطة نقطة فيها كلاما عظيما جدا، وتعرف مدى علم هذا الإمام العظيم رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى هو هيتكلم عنها، هيقسمها جزئين، جزء في إبطال الحيل عموما، وبعدين يرجع الجزء الثاني يتكلم عن إبطال نكاح التحليل. طبعا احنا ذكرنا إبطال نكاح التحليل بالأدلة اللي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشوف هيقول لنا في بطلان الحيل وأدلة التحريم ايه. يقول إن الله سبحانه تبارك وتعالى حرم أشياء، انظر لتقعيد القاعدة، بقاعد قاعدة لنا أن احنا نعرف ربنا بيحرم أشياء ويوجب أشياء. الذي حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى كيف نتعامل معه، الذي أباحه كيف نتعامل معه. نشوف كلامه بيقول إيه: إن الله سبحانه حرم أشياء إما تحريما مطلقا كتحريم الربا، كتحريم الربا، يبقى ما فيش حيلة في الربا، ما هوش مقيد إن الربا في الصورة الفلانية وفي الصورة الفلانية، لا، الربا حرمها مطلقا. أو تحريما مقيدا، يعني بحال من الأحوال لغاية ما تغير هذا الحال، يبقى التحريم يكون تحريما مطلقا، خلاص استقر تحريم الربا، ما فيش حاجة اسمها طب يمكن بعد كده يحل، مش هيحل، هو حرام على طول. أو تحريما مقيدا، تحريما مقيد إزاي؟ كأنه يقول لك إلى أن يتغير الحال اللي موجود الآن. فقال لنا في الطلاق: الطلاق مرتين، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. بعد كده قال لنا في الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له حتى يبقى هنا في غاية. يبقى هنا التحريم يعني حرمت عليه إلى غاية معينة، إذا حدثت هذه الغاية تحل له من بعد. يبقى هنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الزوج الغير الجديد، يبقى هنا الآن له فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى ده اسمه تحريم مغاية بغاية أو مؤقت بوقت، أن تحرم عليه لغاية ما تتزوج زواجا صحيحا من إنسان آخر يدخل بها، فإن طلقها بعد ذلك هذا الجديد جاز الأول أنه يرجع إليه. قال لنا: أو تحريما مقيدا إلى أن يتغير حاله من الأحوال، كتحريم نكاح المطلقة ثلاثة، وكتحريم المحلوف بطلاقها عند الحنس، وكتحريم المحلوف بطلاقها عند الحنس. يبقى هنا أن الإنسان حلف على المرأة إن أنت طالق إذا فعلت كذا، يبقى هنا الآن هو بيقول لها أنت طالق إذا فعلت كذا، يبقى هي الآن لسه مش مطلقة، مغية لغاية وقت حنسته في هذا الشيء، وقع الآن تحريم المرأة عليه بهذا الطلاق. وأوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، أوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، إما حقا لله تعالى كالزكاة ونحوها، أو حقا للعباد كالشفعة. أوجب أشياء، يقول هذا الشيء واجب في وقت كذا، قيده بشروط زي الزكاة. مش أي إنسان عليه الزكاة، ولكن من ملك نصابة وحال عليه الحول يلزمه الزكاة. إذا ملك النصاب ولم يحل الحول ما فيش زكاة، ما يجبش عليه زكاة. إذا حال الحول على غير نصاب لا يجب عليه زكاة. يبقى هنا كأن وجوب الزكاة مقيد وليس مطلقا، يبقى هنا حقا لله سبحانه وتبارك وتعالى الزكاة. أو يكون هذا حقا للعباد زي الشفعة، الإنسان الجار أولى بسقبه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان المجاور الشريك أولى بالشفعة، أولى بالقسم بتاع جاري إذا أراد الجار أن يبيع ما يملكه طالما أنهما شريكان. فإذا حدت الحدود فلا شفعة، إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى قيد النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة إمتى؟ طول ما أنا وأنت شريكان في أرض مشاعر، في مشاعر. يبقى هنا إذا أنت أردت أن تبيع أنا أولى، فلو أنت بعت للغريب من حق أن أنا أفسخ لك هذا النكاح وأدفع أنا الثمن الذي دفعه وأخذ هذا أو هذا الجزء من الأرض. لكن لو أني أسقطت حقي في الشفعة قلت لا خلاص لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، يبقى استأذن الشريك شريكه قال له بيع فباع للغريب خلاص انتهى الأمر. أو أنه الإنسان أراد أنه يبيع لهذا قال له لا مش عايز، باع للإنسان الغريب بثمن معين الآن ليس من حق هذا أنه يرجع فيه. فلو أنه باع بغير إذن كان من حقه أنه يقول له أنا أخذ مكانه. فلو أنه باع وعلم هذا الجار وسكت يبقى هنا السقوط ينزل منزلة الرضا بهذا الشيء، يتم البيع بهذا الأمر، إلا إن أثبت أنه كان يجهل البيع أو يجهل حكم الشفعة مثلا. يبقى على ذلك كأن إسقاط الشفعة مقيد بأشياء، وإنه إثبات الشفعة مقيد أيضا. يبقى هنا إثبات الشفعة للإنسان إذا كان هذا شريكا مجاورا في أرض مشاع وشريك مع صاحبه، أراد أحد الشريكين أن يبيع ليس من حقه أن يبيع، بيعك بقيت إنك ترضي هذا الإنسان إنك تعرض عليه الأول هذه الأرض، فلو عرضت عليه وأسقط حقه خلص بيع للإنسان الآخر. لو أنك بعتها لهذا الآخر بيعك هذا كأنه موقوف على هذا الشريك، هل يرضى ولا لا يرضى؟ إذا كان يرضى يبقى تم البيع، لم يرضى فسخ البيع ودفعه الثمن وأخذه هو. هنا نقول إنك فسخت وحتدفع أنت، مش هنسيب لك الأمر مفتوح تدفع خلال 20 سنة، لا تدفع، يبقى لك فترة مثلك يجمع فيها المبلغ يومين ثلاث أيام ادفع زي ما دفع هذا الإنسان، لم تفعل خلاص هنكمل البيع بهذا الأول. الشفعة كحل العقال، يبقى مجرد ما عرفت يجي أنت تبطل هذا البيع، أنت سكت وتركت البيع يمضي خلاص يمضي هذا الشيء، يبقى هذه القيود اللي موجودة فيها. الشفعة كانت حقا للعبد، الزكاة كانت حقا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد. انتبهوا لهذا الأمر، إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يشرع أشياء تكون لتحصيل مقصد من مقاصد الدين أو مقاصد الشريعة، كما شرع العبادات من الأقوال والأفعال لابتغاء فضله ورضوانه. وهنا أنت تعبد ربك سبحانه تبتغي بذلك فضل، هذا المقصد الأسمى والأعظم، تبتغي فضل الله ورضوان الله سبحانه وتبارك وتعالى. شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وهنا جعل لكم البيع بحلوله في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيع تعمل عقده هو الإيجاب والقبول حتى ينتقل تنتقل السلعة إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع بهذا العقد. يبقى شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، شرع عقد القرض عقد إرفاق عشان أعطيك مالا أنت تحتاج إليه وأخذ هذا المال نفس القدر الذي دفعته أنا ليس أكثر من ذلك. يبقى هذا عقد من عقود الإرفاق، فيه الرفق يعني للذي يقترض مني هذا المال. شرع عقد النكاح للأزواج للسكن، تكون الزوجة سكن لزوجها والزوج سكن لزوجته، جعله ألفة وجعل فيه المودة والرحمة بهذا المقصد من النكاح يكون سكنا كل منهما للآخر. يبقى النكاح لذلك نقول أنه مؤبد على التأبيد ليسكن الرجل لزوجته وتسكن المرأة لزوجها ليحدث بين الاثنين الألفة. لو كان نكاح عقدا مؤقتا ما يحصلش في الألفة، كل واحد مستني أمتى يفارق الآخر، ولكن نكاح عقد على التأبيد. شرع الخلع لحصول البينونة، وهنا بيشرع طبعا هنا شيخ الإسلام عقله عالي وراقي جدا رحمة الله عليه وذكي جدا، هنا بيدخل في حاجات عشان يقول لك الحاجات دي فيها حيل بيحتالوا في، يعني يقول لك عقد النكاح من أجل كذا، عقد الخلع من أجل كذا، عقد القرض من أجل كذا، فإذا احتال بهذا العقد على حاجة تانية يقول لك لا ما كانش هذا من أجل الشيء الذي شرع هذا الأمر من أجله، يبقى على ذلك ما يترتب على الباطل فهو باطل، هذا الذي يقصد أن يصل إليه. فبيقعد القاعدة الأول لك عقد البيع لنقل الملك، فإذا كان عقد البيع ليس لنقل الملك وإنما هو حيلة من الحيل علشان إبطال حق إنسان آخر يبقى عقد البيع ده ما كانش حقيقي، ما هو صحيح، ما يترتبش عليه الأمر اللي فعل من أجله. عقد القرض بتقول له أنا أقرضك كذا، فهنا ظاهره القرض، لكن إذا كان الحقيقة أنه لا ده مش قرض ضريبة، أنت تضحك عليه بهذا الشيء علشان تراضيه، لكن العقد من أوله ما هوش قرض، ولا أنظر للصورة ولكن أنظر للمقصد الذي أردت وللنية التي انتويت وأنت تقرض هذا المال الذي تريد من ورائه الأكثر في ذلك. عقد النكاح المقصود منه السكن والألفة والمودة والرحمة، عقد الخلع لحصول البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رقب عليها، المرأة تدفع مالا وتفارق زوجها بذلك. قال وكذلك هدى الله سبحانه خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهم كما شرع مثل ذلك. ايه الحيلة بقى؟ يبقى دي مقدمة بيقولها لنا ان بيقعد لنا قاعدة من قواعد ان ربنا بيشرع الاشياء الاسباب لتترتب عليها المقاصد الشرعية الصحيحة، هي اسباب صحيحة من دين الله عز وجل تترتب عليها المقاصد الصحيحة في ذلك. طب ايه الحيلة؟ يعرف الحيلة ان يقصد سقوط الواجب او حل الحرام بفعل لم يقصد به ما دعل ذلك الفعل له أو ما شرع من أجله. يبقى هذه الحيلة، الحيلة أنه بيقصد إسقاط ما أوجبه الله أو أنه يحل ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. بإيه يفعل هذا الشيء؟ بفعل لم يقصد به ما دعل ذلك الفعل من أجله. يبقى يفعل زي مسألة نكاح التحليل، نكاح التحليل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتزوج المرأة صورته فعلا أنه بيتزوج، وصارت صورته أنه بيطلق بعد ذلك، والصورة أنه إذا تزوج ثم طلق حلت للزوج الأولاني، لكن هذه الصورة منهي عنها شرعا أصلا. يبقى على ذلك الصورة وإن كانت شكل زواج لكن لا يحلها لهذا الأول الذي فرقها وطلقها. يقول لنا فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية، الإنسان اللي بيحتال بالحيل على هذه الأشياء حقيقة أمره أنه يريد تغيير الحكم الشرعي بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له. يبقى أسباب فعلا صورتها بتوصل لنتيجة معينة ولكن لم تشرع هذه الأسباب في هذه الحالة التي فعلها فيها، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل مش المقصد ده، لأجل ما هو تابع له مش للمقصد. يبقى بيفعل النكاح، النكاح من أجل إيه؟ المودة والرحمة والسكن، مش كده؟ اللي يتزوج بهذا النكاح نكاح التحليل هل يقصد ذلك؟ يبقى هنا لم يقصد، قصد تابع من التوابع، تابع من التوابع. نقول الإنسان يتزوج من أجل المودة والرحمة، من أجل السكن والألفة، من أجل الولد، من أجل قضاء الوطر، بهذه المقصود من النكاح. إذا تزوج من أجل ذلك ثم طلقه كان من ضمن التوابع لهذا النكاح أنها تحل الزوج الذي طلقها ثلاثا قبل ذلك، كان هذا تابع وليس أصلا، وليس أصلا. فهو قصد بهذا النكاح نكاح التحليل الأصل والمقصد ولا التابع؟ ما أصدش الم... ما أصدش لا المودة ولا الرحمة ولا السكن ولا الألفة ولا الولد ولا أصد إنه قضاء الوطر، ولكن أصد إنه رجحها للزوج الأول. يبقى هنا قصد الشيء الذي هو تابع وليس أصلا، بل يفعل السبب لما ينافي قصده من حكم السبب، فيصير بمنزلته من طلب ثمرة الفعل الشرعي بإيه؟ بما ليس سببا له، وهو لم يأتي بقوامه وحقيقته، فهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الله، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائل ذلك لا تكاد تنضبط، ولكن ننبه على بعضها. يقول: مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجملة، إبطال الحيل في الشريعة، مروي عن جماهير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ويكفي أنه مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ومروي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عروة بن زبير وسليمان بن يسار وخرير بن زيد وغيرهم كثيرون، ساق ابن تيمية أسماء كثيرة، اكتفينا بالبعض. برضو بيقول لنا: نقول الدليل على تحريم الحيل وإبطالها من وجوه، ذكر وجوها كثيرة، نجتزئ بالبعض من هذه الوجوه التي يذكرها تدل على الباقي. يبقى هو الآن يتكلم عن تحريم الحيل وإبطالها عموما، الحيل في الدين، أنك تحتال، ربنا حرم الربا تقوم يحتال إنسان حتى يبيح هذا الشيء، ربنا حرم النكاح التحليل يحتال علشان يحل هذا الشيء، حرم الخلع من أجل كذا، أو حرم الأمر الفلاني يقوم الإنسان يفعله على ذلك. فنشوف كده، يقول لنا الوجه الأول أنه سبحانه تبارك وتعالى قال في صفة أهل النفاق من مظهر الإسلام: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخديع يخدعون أنفسهم وهم يظنون أنهم يخادعون الله سبحانه تبارك وتعالى، وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر الله عز وجل أن هذا حال المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فهؤلاء المخادعون مخدوعون في حقيقة الأمر. فيقول: فلما كان قول القائل آمنا بالله واليوم الآخر كأنه يوهم أنه فعلا دخل في الإيمان، فقال بلسانه ما حقن به دمه، عصم به دمه، عصم به ماله، فانتفع، فظن أنه خدع المسلمين، بل ظن أنه خدع الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، فالله عز وجل تركه على ذلك، خلاص حقنا دمك وعصمنا دمك ومالك ولم نفعل بك شيء، وانتظر لغاية ما نأخذك أخذ عزيز منتقم مقتدر، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول: فالله سبحانه جعل لمن قال هذه الكلمة لا يقصد حقيقتها، جعله مخادعا ليس له من ثمرتها شيء، بل أنه خدع هذا الإنسان نفسه، وله النار يوم القيامة، بعكس ما تمناه وما طلبه. قال: فكذلك قول القائل بعته واشتريته واقترضته وأنكحته ونكحته إنشاء للعقد أو إخبارا به، إذا لم يكن مقصوده هذا الذي أراد، فعلى ذلك لا ينبني عليه حقيقة ما أراد أن يتوصل إليه به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو ضرب من النفاق، يعني هذا نوع من أنواع النفاق، الإنسان يتحايل على الشريعة ليبطل ما أحل الله أو ليحل ما حرم الله سبحانه. قال: وأي ذلك من الأثر ما هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ يقول ابن عباس ذلك. قال ابن عباس: من يخادع الله يخدع، من يخادع، فجعل هذه صفة الخديع، يخادع، يخادع مين؟ من صفات المنافقين يخادعون الله، كذلك هذا الذي يفعل ذلك من يخادع الله يخدعه. وجاء عن ابن عباس وعن أنس بن مالك كل منهما سئل عن العينة، العينة بيع العينة، العينة مأخوذ من العين، العين لأنه في العينة كما درستم قبل ذلك في البيوع أو في الربا أن نوع من الربا، العينة الربا، كإنسان بيبيع سلعة من السلع لا يقصد بيعها، لكن يقصد إيه؟ أن يستدين، عايز يستدين، اشتري مني السلعة دي بألف وادفع لي دلوقتي، يأخذ منك السلعة وديك ألف، تقول له طب حالي مؤجلا بالقسط، هي السلعة بحالي بألف ومتين، فتأخذ منه السلعة وحدفع لك ألف ومتين بعد ذلك، هل هذا بيع؟ هي الحقيقة أنك عايز ألف وتردهم ألف ومتين، يبقى هنا سميت عينة، لأن العين لم تنتقل من عند صاحبها، العين هي السلعة، صاحبها اللي محتاج راح خد سلعة من البيت وراح له قال له خد اشتري السلعة دي مني بألف، بعد ما اشتراها بألف نقدا ودفع له الألف، طيب تبيع حالي بألف ومتين بالتقسيط، فياخذ السلعة وياخذ الألف ويمشي، وحيرد بعد ذلك الألف والمئتين، فهذه العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها، وذكر أن من فعل ذلك مع خصال أخرى استحق أن يجعل الله عز وجل عليه الذل ويسلط عليه أعداءه حتى يرجع الناس إلى دين الله عز وجل. يقول ابن تيمية تلخيص هذا الوجه الأول يعني أن مخادعة الله حرام والحيل هي مخادعة لله عز وجل. الوجه الثاني من أدلة تحريم الحيل عموما، قال لما قال المنافقون إنما نحن مستهزئون، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، مع قوله سبحانه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بعد أن ذكر الطلاق والرجع والخلع والنكاح، لاحظ أنه في النفاق أخبر أنهم يخدعون ويخادعون، ذكر أن هؤلاء مستهزئون لما يسألوا يقول إنما نحن مستهزئون، دخلوا إلى شاطئهم قالوا إنما نحن مستهزئون، يبقى هو الإنسان المنافق بيقول لأشياعي إحنا مستهزئون، فلما ذكر الله سبحانه النكاح والرجع والطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فنهى أن تتخذ آيات الله هزوا فتتشبه بهؤلاء المنافقين الذين يخادعون، فكأن الإنسان الذي يحلل ما حرم الله سبحانه يخادع في دين الله سبحانه فيستهزئ بآيات الله سبحانه. قال ابن تيمية رحمه الله وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل في المواضع دليل على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر، والاستهزاء هو السخرية وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة، فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل الإيمان وكلمة الله التي تستحل بها الفروج الإجاب والقبول للنكاح، وهو لا يقصد حقيقة ذلك، الأول تكلم بلا إله إلا الله ولم يقصد حقيقة الإيمان، الثاني تكلم بالإجاب والقبول وتم النكاح وهو لا يقصد ذلك، يقصد نطلقها بكرة عشان ترجع لزوجها الأول، هذا مخادع وهذا مخادع، الأول لم ينبني على ما قال أنه يعصم في الآخرة من النار بل استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، الثاني لما قال لم يستحق أن يقال نكاحه صحيح بل نكاحه باطل. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة نون، ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أهل الجنة الذين أعطاهم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصحاب الجنة أصحاب البستان عملوا إيه؟ كان أبوهم رجلا صالحا، وكان أبوهم إذا أراد أن يجز حديقته إذا أراد أن يحصد ما عنده يقوم يقول للفقراء اليوم الفلاني يوم الحصاد تحضروا في هذا اليوم الفلاني، فيأتي الفقراء ويأخذون رزقهم ونصيبهم من صاحب هذا البستان، فلما مات هذا الرجل الفاضل جاء أولاده بعد ذلك فقال الفقراء خلصونا الأكل بتاعنا خلصونا الثمار بتاعتنا، لا إحنا نجزها بالليل، يبقى الناس نايمين بالليل وإحنا نحصد بالليل يجي الصبح ما يلاقوش حال، ولم يخبروا الفقراء عن يوم الحصاد، فانطلق هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، غدوا على حرد على انفراد عن الفقراء وهم يظنون أنهم قادرون على ذلك، فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون، اكتشفوا أن الله خدعهم، أرادوا الخداع للفقراء فخدعهم الله عز وجل، أصبحت كالصريم بالليل طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالذي جزت قبل ما هم يصلوا إليها، كانت قد جزت وأحرقت فلم يجدوا شيئا من شدة الفزع والفجعة على ما هم فيه، قالوا إنا لضالون، إحنا تهنا عن البستان بتاعنا، بل نحن محرومون، حرمنا بشؤم معصيتنا لله سبحانه، وأردنا أن ننفرد عن فقراء فضاع كل ما نحن فيه. فهنا أصبحت كالصريم عقوبة على احتيالهم، احتالوا لمنع حق الفقراء، فإذا بالله سبحانه يعاقبهم بذلك، فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق الله سبحانه. يحتال لمنع الزكاة، منع الزكاة مش في أول الكلام قال لك إنه البيع قد يكون حيلة؟ أهو هنا يبيع مال الزكاة الذي عنده، عنده غنم، الغنم عنده 40 من الغنم، يجب عليه شاة، هيجي آخر سنة يطلع شاة؟ لا، مش عايز يطلع الزكاة، يقوم بايع الغنم في نص السنة، هنا باع هربا من إعطاء الزكاة، وبعدين راح شاريهم تاني، يبقى بدأ الحول من الآن، يبقى كل سنة يعمل هذا الشيء مش هيطلع زكاة أبدا، هذه حيلة من الحيل، يبقى هذا البيع الذي فعله لو كان بيعا حقيقيا إنه احتاج فباع المال الذي عنده يبقى انقطع الحول ما له حاجة، ولكن هذا الذي باع عنده جمال عنده من الإبل ما يجب عليه أن يخرج عنها حقة أو جزعة أو كذا، حطلع جمل عنده 4 سنين عشان الزكاة لا حبيعها دلوقتي، راح بايع المال الذي عنده بعد ذلك راح شري مرة أخرى، والحول يبدأ من الآن، يبقى الماضي كله ضاع ما فيش عليه زكاة، ولا يزال هكذا سنة ورا سنة لا يخرج زكاة أبدا. بهذه من الحيل التي لا ينبني على هذا البيع المقصد الذي أراده، لأنه ليس بيع حقيقي، ده بيع هرب من الزكاة حتى لا يؤدي الزكاة، يبقى الآن هذا البيع ليس صحيحا، أو هو باع زي ما يبيع بس الزكاة معلقة في عنقه يلزمه لأنه فعل ذلك حيلة وهربا من إيتاء الزكاة. الوجه الرابع، قال الله عز وجل في كتابه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهنا لقد علمتم الذين اعتدوا من اليهود، علمتم الذين اعتدوا منكم من آبائكم من كانوا قبلكم أصحاب حيل وغدر وخديع، حرم الله عز وجل عليهم العمل في يوم السبت فابتلاهم، يحرم الشيء ويبتلي الإنسان، ما هو لو حرم الشيء ولم يبتلي فيه مش هيعمل. الإنسان لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الإنسان هذا المخلوق الذي جعله الله عز وجل في الدنيا ليمتحن فيها وينظر كيف تعملون، لو قال له أدي الجنة أمامك هي فيها كذا وفيها كذا، وأدي النار أمامك فيها كذا وفيها كذا، ومنع من أسباب الفتنة، ثم كل الناس يدخلوا الجنة وكل الناس حيجتنبون أمر النار، ولكن لما كان أمر دخول الجنة معلقا بالصبر يبقى لازم تبتلى بشيء حتى تصبر أو لا تصبر على هذا الشيء، والعكس أمر النار لما كان عشان تهرب من النار لابد وأن تتقي الله، لابد أن يبتليك الله عز وجل بشيء لينظر هل تتقي ولا لا تتقي، فحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكان. فهؤلاء اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد في يوم السبت إذا بحيتانهم الأسماك يوم سبتهم شرع يجدون كل يوم سبت الأسماك تملى لهم البحيرة بتاعتهم بحر بتاعهم يتملى سمك يوم السبت، إذا بحيتانهم يوم سبتهم يرونها شرع شارعة في هذه البحار في يوم السبت، ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تأتي ما فيش في غير يوم السبت، يبقى ما يخرجوا يتفرجوا على النهر يوم السبت ومليان مليان بالسمك في غير يوم السبت لا يجدون شيئا. فإذا ببعضهم يشتهي السمك بقى لهم فترة مش عارفين يصطادوا ما فيش في غير يوم السبت، طب نعمل حين حتى نصطاد هذه الأسماك، يعملوا إيه؟ طيب نفتح حفرة نملاها مية ونفتح مجرى من البحر إلى هذه الحفرة اللي الماء بتاعها قليل، تدخل فيها الأسماك ليقوموا سدين الماء اللي دخلت فيه، بس قالوا احنا ما صدناش احنا سدينا الماء بس، ينصبوا الشباك بتاعتهم يوم السبت الأسماك تقع فيها يوم السبت، يوم الحد يتروحوا مطلعين الشباك واحنا ما اشتغلناش ما عملناش حاجة، فيظنون انهم يخدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. فلما فعلوا ذلك هنا البعض فعله وما حصلش حاجة، قال وأملي لهم إن كيدي متين. يملي الله عز وجل للظلمة إن كيده متين. الناس شمت ريحة سمك، فين السمك عند فلان؟ هيحصل له إيه؟ ربنا هيعاقب، ما عاقبوش. تاني سبت، تالت سبت، كل سبت يحصل ريحة سمك فاحت بين الناس، الكثيرون خرجوا، ما ربنا ما عاقبش حد، يخرجون يصطادون. فانقسم الناس، طائفة تصيد السمك وتاكله، طائفة ما لناش دعوة مش متدخلين، طائفة ثالثة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. هنا الذين احتالوا على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالله سبحانه جعل هؤلاء عبرة لمن بعدهم. يؤلنا في هذه الأثار بعد ما ذكرناه أن القوم إنما اصطادوا لها محتالين، مستحلين بنوع من التأويل، وعصوا الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. ومعلوم، ألاحظ دقة كلام شيخ الإسلام فيما يختاره ليبني عليه ما يريد أن يصل إليه، يقول لك هؤلاء استحلوا ذلك. هل استحلوا ذلك يعني مكذبين لموسى؟ موسى قال ده حرام، قالوا لا ده حلال. يقول لا، ما كانوش مكذبين، لو كذبوا موسى كانوا كفروا، كفروا بالله عز وجل، ولكن هؤلاء كانوا عصاة بغاة فيما صنعوا في ذلك. قال لم يستحلوها تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، إنما هو استحلال تأويل، استحلال تأويل. يعني عملوا حيلة فتأولوا تبقى حلال بهذه الحيلة، مش حرام، مش حرام ولا حاجة. احنا عملنا، احنا ما صبناش يوم السبت، احنا خدنا السمك بتاعنا يوم الحد، احنا نصبنا الشباك يوم الجمعة، يوم السبت وقعت فيها، يوم الحد خدناها، يبقى يوم السبت ما عملناش حاجة، ما فيش علينا شيئا في ذلك. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول كونوا قردة الخاسئين. سأو خس الكلب، قال لي الكلب إنه يدفع الكلب، امشي امشي اخس، قال لي الكلب لم يكونوا قردة. فحولهم إلى صورة القردة، قال خاسئين. ولحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى جعل هؤلاء قردة. قردة، القرد صورة شبيهة من الإنسان، شبيهة من الإنسان، فجعله الله عز وجل على صورة شبيهة لكن حقيقة ليست كذلك. كالحيلة التي احتالوها، حيلة صورتها أنها حلال ما فيهاش حال، وحقيقتها أنها حرام، فمسقوا على هيئة القردة جزاء لما فعلوه، جزاء وفاقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصاف شبه منه، وهو مخالف له في الحج والحقيقة. قال ولعل هذا الذي أو هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحة لهم، يأتيهم رجل لحالة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم الجبل يعني، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويمسخ آخرين، يمسخهم قردة وخنازير، يعني من هذه الأمة، من أمتنا من يمسخ قردا أو خنزيرا. قال شيخ الإسلام إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، يعني زي ما صنع اليهود استحلوا ما حرم الله بتأويل فاسد فمسخهم قردة وخنازير. قال وكذلك من هذه الأمة من يستحلون ذلك، يستحلون إيه؟ الحرى، الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف، يوم يتأولون لا دي مش حرام دي كذا، إذا كانت كذا تبقى حلال، يتأولون شيئا وشيئا زي ما تأولت اليهود فمسخهم الله قردة وخنازير، وكذلك مسخ هؤلاء. يقول الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هنا المعاملة على ما في قلبك، النية وإن كان الظاهر إنك بتقصد شيئا صحيحا لكن الله أعلم بما في قلب الإنسان أنه يقصد الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول هذا الحديث أصل في إبطال الحيل، هذا الحديث أصل، يعني أنت بتعمل حاجة ظاهرها أنها خير وباطنها أنها شر وضير. فالله عز وجل أعلم بما في قلب هذا الإنسان الذي يحتال، زي مهاجر أم قيس الذي جاء فيه سبب هذا الحدث الذي كان سببا فيه. فمهاجر أم قيس هاجر، هجرته مش للنبي صلى الله عليه وسلم، هجرته مش لدين، هجرته انه في واحد اسمها ام قيس وهم هاجر عشان يتزوجها، فهاجر من اجلها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها، فهجرته الى ما هاجر اليه. يقول: فمن اراد ان يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها الفا بالف وخمسمائة الى اجل، فاقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة، إنما نوى باقتراض التسعمائة تحصيل ما ربحه في الثوب، وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسعمائة، فلا يكون له من عمله إلا ما نوى. حيل، حيل من الحيل عشان يستحل ما حرم الله، زي أمر العينة وذكرنا. كذلك هنا يقرض إنسان يقول له خد 900، هذا قرض 900 وحبيع لك هذا الثوب فوقه كمان، الثوب ده ب600 والثوب ده لا يسوى إلا 100 فقط، يبقى المقترض أخذ إيه؟ أخذ 900 مش كده؟ زائد ثوبا يسوى 100، يبقى الحقيقة أنه أخذ إيه؟ 1000. لكن تاني باع له الثوب استغل أنه هو محتاج، الثوب ده ب600، يبقى المجموع أنت أخذت مني 1500، ترجع لي 1500، يبقى هو حيقضيه بعد ذلك 1500 والحقيقة أن واخد 1000 فقط بهذه الحيلة. يبقى باع الثوب الذي لا يسوى إلا 100 قال له خده ب600 هذا الثوب علشان يحتال على الربا، هذه حيلة من حيل الربا. فإذا كان هذه الصورة في هذا البيع حراما فكيف بالربا الصريح؟ خد 1000 وديني عليها 2.5%. إذا كان هذه الصورة ربا، الصورة اللي بنقولها هنا خد 900 وخد ثوب يساوي 600، الثوب حقيقته ما يساويش إلا 100، بس أراد البائع أن يحتال عشان يرجع لي يديني 1500 وأخذ مني 1000 فقط. إذا كان هذه الصورة غلفها بالبيع لك لها أنت بالخادع، هذا ربا. فكيف بمن صرح؟ خذ الألف ورجع لي 2.5% على الألف، خذ الألف وديني عليه 10%، ما ليس هذا بالربا الصراح. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مقصود فاسد غير صالح ولا جائز، فيكون مهدرا في الشرع، كما أن مهاجر أم قيس إنما كان له أم قيس ليس له من أحكام الهجرة شيء. الوجه السادس: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار. الحديث ساق شيخ الإسلام، يعني سياقه طبعا بيكتب الأبحاث من دماغه رحمة الله عليه، من حفظه، حفظه عجيب جدا، حفظه في الآيات وحفظه الأحاديث ولتخريج الأحاديث بل لأسانيد الأحاديث. وهنا قاصد لما يقول لك روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وقاصد لأنه سفيان ابن حسين ثقة في غير الزهري، ثقة في غير الزهري، وروى هذا الحديث عن الزهري، الحديث ده سنن أبي داود، ورجاله كلهم ثقات وسفيان ابن حسين ثقة إلا في الزهري، يبقى يضعف الحديث، حديث ضعيف من هذه الجهة أن سفيان رواه عن الزهري وسفيان يضعف له سفيان ابن حسين. فابن تيمية يقول لك: لا لا مش ضعيف الحديث ده، تابعه على الرواية عن الزهري سعيد بن بشير، عشان لما تقول حديث ضعيف لا تتابعه كذا. الحديث تكلم عنه شيخ الألباني وضعف الحديث، لكن شيخ الإسلام يحسن هذا الحديث، يقول حسن ويبني عليه ما يذكره هنا في هذه المسألة، فالغرض ما يبنيه على هذا الحديث. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هنا المعنى ايه؟ عارف السبق، السبق يا اما انه الدولة تعمل سبق تسبق بين الخيل من أجل تقوية الخيل ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل. كل إنسان عنده خيل، هذا كان في الإسلام مولودا، إنه الصحابة كل واحد يعد العدة للجهاد في سبيل الله سبحانه، يقوم الخيل اللي عنده يقويها ويغذيها كويس ويعلفها كويس ويجريها علشان تبقى كلها عضلات ما فيش فيها سمنة، وده يسمونه تضمير الخيل، يضمر الخيل بمعنى أنه يعلفه كويس جدا وبعدين يجريه مسافات طويلة بحيث أنه ينزل منه كل الدهن وكل السمن اللي فيه والشحم ويبقى عضل في الخيل يبقى يقويه على الجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل التي دمرت والتي لم تدمر. يبقى هنا زي ما ذكرنا في السابق قبل ذلك، إن الشريعة جعلت السباق ما هوش إتلافا للنفوس ولا إتلافا للأداء اللي بنركب عليها، لا، ده حفظ للجميع، حفظ للجميع. شوف السبق اللي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسبق اللي موجود في عصورنا الآن. السبق اللي موجود في عصورنا الآن هو رهان، نوع من القمار، يراهن على الخيل عشان يكسب مال، ده اللي فيه. هذا حرام، هذا أكل مال بالباطل، هذه المقامرة التي نهينا عنها شرعا. لكن الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعله أصحابه سبب من خلال تقوية الخيل وتدريب الخيل ولتشجيع أصحاب الخيل على تربيتها للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالخيل المضمرة معلوم أن هي قوية جدا وأن هي ما هي السمينة فبتقدر تجري مسافات واسعة، فجعل لها أمدا بعيدا بين الخيل اللي هي مضمرة، فيجعل لها مسافة بعيدة تجري فيها. الخيل التي لم تضمر اللي هي سمينة مش ممكن هيخليها تدخل في سبق مع خيل مضمرة، ضروري هتغلب الخيل المضمرة، الخيل المضمرة هي اللي هتغلب فيها، يبقى لا ما يصلحش. يبقى الخيل السمينة بعضها مع بعض، يبقى السبق بينهم مع بعض، الخيل الأخرى بعضها مع بعض. فلو حط دي مع دي لغاية بعيدة جدا بحيث اللي يوصل حي هو اللي هياخد السبق بتاعه، الخيل التانية تموت، كسبنا إيه في إن الخيل التانية تموت؟ لا، هذا ليس مقصود. المقصود تدريب الخيل وتقوية الخيل على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فجعل هذا السبق انه في جائزة كذا لمن يسبق للخيل السابق او لصاحب الفرس السابق. فكان الصحابة يتسابقون والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الجائزة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مشروع. الامر الثاني انه واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الدولة يطلع جائزة للخيل اللي حيسبق حنعطيه كذا برضو بهذا الغرض، فهذا جائز. الصورة الثالثة الجائزة إن اتنين ده عنده فرس قوي ده عنده فرس قوي والاتنين بيمرن الخيل للجهاد في سبيل الله، يقول له طيب تعال نسبق بين الخيل، لو سبقتني حديك هذه الجائزة ولو أنا سبقتك مش عايز حاجة. هذه صورة جائزة أيضا، إن واحد من الاتنين بيدعي الجائزة للتاني، لو أنت سبقتني خذ هذه الجائزة، ما فيش مالح من هذا الشيء. لكن الصورة اللي فيها قمار إن أنا طلع جائزة وأنت طلع جائزة، اللي يكسب ياخد الاتنين، يبقى هنا أنت على مخاطرة، يا تدفع يا تأخذ. يبقى هنا هذه المخاطرة هي القمار اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعملوا حيلة في هذا الشيء، نعمل حيلة، طيب هنخلي الخيل ثلاثة مش اثنين، انت طلع جايزة وانا طلع جايزة، ونجيب واحد تاني يدخل معانا، فاذا هو اللي غلبنا نديله انا وانت، يبقى كأن انا وانت واحد، انا وانت احنا الاثنين مع هذا الانسان، اذا احنا غلبناه يبقى كل واحد استبقى السبق بتاعه، اذا هو اللي غلب نديله احنا الاثنين هذا الشيء، اللي يغلب منا ياخذ ايضا السبق. فهذه الصورة على ما في هذا الحديث أنها صورة جائزة. طيب يجي الحيلة إيه؟ يقولوا نجيب واحد راكب بغل يدخل معنا، احنا أنا بخيل وأنت بحصان وأنت بحصان، هو بغل ولا عمره حيز، واحد راكب حمار واحد راكب خيل حصان ضعيف ما يقدرش يسبق، يبقى قد أمن أن يسبق، قد أمن. يعني هما الاثنين أمنين، ده لا ده بس منظر بس علشان نخدعوا الشريعة، فيقوم الاثنين يسبق، يطلع رهن ويطلع رهن، واللي ما هم عارفين يدا يدا اللي هيغلب التالي، ده داخل صورة بس ما هوش حقيقة. فقال لنا هنا في الحديث من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. يبقى هذا الفرس الثالث إذا كان داخل بين الاثنين وهم غير أمنين يقولوا لا ده ممكن يغلبنا ممكن يغلبه، يبقى على ذلك ما فيش معنى. لكن داخل وقد أمن أن يسبق يبقى احنا مدخلين واحنا عارفين ان هو مش هيغلب أبدا، احنا اللي هنغلب، يبقى على ذلك هذا القمار. قال فهو قمار. يقول لنا وجه الدلالة أن الله سبحانه حرم السبق من المتسابقين معه. السبق معنى الجيزة، يعني السبق، السبق سبق معنى المسابقة، والسبق اللي هي الجيزة، لأنه قمار إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه على السبق، ولم يقصد المخرج أن يجعل السابق جعلا على سبقه. فيكون من جنس جعالة، ما أصدش هذا الشيء، إنما أصد أن كل واحد يأخذ الجائزة بتاعة الآخر. فإذا أدخل ثالثا كان له محال ثانية، وهو الذي شرحناه وفصلناه. يبقى على ذلك هنا الذي يحتال يضاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوجه السابع ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل. هذه من المنع في الحيل. البيعان اللي هما البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الخيار نسمي خيار إيه؟ خيار المجلس. أنواع الخيار كم؟ سبعة. أنواع الخيار سبعة، منها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، ومنها خيار الغبن، ومنها خيار التدليس، ومنها خيار الرد بالعيب، ومنها الخلف الوصف، ومنها الخلف الثمن. يبقى دي أنواع من أنواع الخيار، درستوها نسيت. طيب هنا نقول البيعان البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق. يبقى خيار المجلس أنا دفعت لك مالا واخدت منك سلعة، وإحنا لسه قاعدين في المجلس، ممكن أو أن أنت ترجع في كلامك وأنت قاعد، لا والله مش عايز، أنا اديني فلوسي رجعت في كلامي. ممكن أنا اللي دفعت لك ممكن صاحب السلعة يرجع في كلامه ويقول لا أنا افتكرت أن أنا محتاج لهذه السلعة مش عايز. فالشريعة جعلت أنه في وقت المجلس ما فيش منع، إلا إذا خير أحدهما صاحبه، خير أحدهما صاحبه المعنى قال له اختر اختر اختار الآن، عايز خد، مش عايز ما تجيليش في آخر المجلس تقول لي كذا، أو قال لا خيار بيننا، ما فيش خيار مجلس، لغينا واتفق على إلغاء خيار المجلس، لكن مع عدم الاتفاق على الإلغاء خيار المجلس يكون على حاله. يبقى يعني بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار. عرفت معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ معناها إيه؟ يقول لا خيار، لا خيار، ما لكش خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يحيل بقى. الحيلة هنا ممكن إحنا جالسين في المجلس وبعد انتهى المجلس خلاص أنا خدت السلعة بتاعتي أنا عايز أمشي، مشيت، هذه حيلة؟ ليست حيلة. لا، نكون في المجلس ولقيت السلعة دي تساوي 2000 واتفقنا على 1000 وأنا خدت السلعة، ألا ترجع في كلامك، أخذ السلعة أمو 1000 واطلع أجري، تيجي انت بعد شوية تقول لي رجعت في كلامي، ولكن احنا خلاص فرقنا ملكش الرجوع. فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل، خشية ان يرجع في كلامه ويقول لك رجعت في كلامي، لا يحل لك بهذه النية. يبقى الصورة واحدة، الصورة في الحالين واحدة، صورة ان خلصنا المجلس وانا عايز امشي لهذا، والصورة الثانية يبقى انا ماشي وانت ماشي فرقنا. الصورة الثانية اللي فيها احدهما يخدع الاخر، اللي يرجع في كلامه ألحق أنا أهرب بها. يبقى في الأولى مشى والثانية مشى، في الأولى جاز في الثانية يحرم. عرفت؟ يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الحيل من ذلك، واستدل الإمام أحمد بذلك، فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله متعاقدان بشؤم طباعهما، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف من أجل. الوجه الثامن ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. الحديث يقول شيخ الإسلام رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناد جيد، بإسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة، وأيضا ابن كثير قال إسناده جيد، وابن تيمية رحمه الله قال أيضا كما قال ابن كثير، كان في موضع ذكر أنه أحد رواه لم يجده، في موضع آخر قال إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير. يبقى الحديث لا ترتكب ما ارتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، يبقى بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم احذروا من الحيل، احذر أن تستحل ما حرمه الله بحيلة بسيطة علشان تضحك على المسلمين وتظن أنك تخادع ربك سبحانه. يبقى هذا نص في تحريم استحلال محارم الله بالحيل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل، أدنى الحيل، لأن المطلق ثلاثا مثلا قد حرمت عليه امرأته، ومن أسهل الحيل علينا أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم ويستعيره لينزو عليه. هذه أدنى الحيل، بسيطة، أو أن يروح لإنسان تيجي تتجوز اللي كانت زوجتي وتدفع لك كذا وتسيبها بعد يوم، هذه أدنى الحيل. فيقول لك احذر أن تقلد اليهود وتتشبه باليهود في مثل ذلك بخلاف الطريق الشرعي من نكاح راغب، فإن ذلك صعب. إن ذلك صعب، نكاح الراغب إلا حيتزوجها، مش ممكن إنسان يرغب فيها ويتزوجها حيطلقها بكرة، لا، هيعيش معها لغاية إما يموت هو يا إما يفارقها بالطلاق بسبب من الأسباب، هذا بعيد. الوجه التاسع، وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، قال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذه حيلة أخرى، واحد ممن كانوا مولودين باع خمرا، كأنهم كانوا يزرعون العنب وبعدين يقول العنب يطلع كتير ومحدش حيشتري عن بيئة عنب، إذا كان عنب محصول وفيرا جدا يقولوا طب نعمله زبيب، زبيب يقول هو أكثر من ذلك. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أرض، الأرض فيها عنب، قالوا له الأرض جابت عنب غلة كثيرة جدا، فقال زببوه أقل بيعوه، قالوا هو أكثر من ذلك، محدش حيشتري عنب يعمل بيئة عنب، حيأكلوه شوية والباقي حيبوظ عندهم، طب نعمل إيه؟ قال زببوه حولوه زبيب، قالوا هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، طب إيه الأمر؟ قالوا نعصره، تحولوا عصير ونبيعه، تحولوا عصير عشان تبيعوا خمرا للناس. فخرج سعد رضي الله عنه إلى مزرعته وداس عليه، داس عليه، حولوا كله عصير للأرض نفسها، داس عليه، يبقى اللي ينفع يتزبب يزبب، غير ذلك لا، إحنا في غنى أن إحنا نعصره أو ياخذ حد يعصره وبيعه خمرا للناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملها بمعنى أذابها، يعني حرمت عليهم الشحوم فخذوا الشحوم راحوا مسيحينها وراحوا بيعينها للناس وقالوا احنا ما ناكلش شحوم، ربنا محرم علينا الشحوم، احنا هناكل ثمنها، زي انسان مسلم يصنع خمر ببيعها للنصارى، ببيعها لليهود، ببيعها للاجانب، ببيعها كذا، هي محرمة في كل احوالها وملعون فيها 10 بسبب ذلك. يبقى في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، قاتلهم يبيض عليهم باللعنة، قاتلهم الله. قال الخطابي جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكا، وتبقى شحم الودك فتصير يعني سيحة، يعني تصير سيحة فيزول عنها سوى الشحم. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر إن الله حرم أشياء منها بيع الخمر وحرم الميتة والخنزير والأصنام، هنا حرم بيع الخمر وحرم الميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميت، يعني الميت حرام، طب الشحوم إحنا بنحتاجها إن إحنا نطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، إذا فعلنا هذا الشيء الحرام؟ فقال لا هو حرام، قال لا هو حرام، كأنهم قصدوا أن هذه الأشياء اللي تؤخذ من الميتة ننتفع بها ونبيعها، نبيع هذا، فقال هو حرام، ما قالش هي حرام، هي حرام باستخدامها، فيستخدم الإنسان لحاجة استخدم، أما أنه يبيعها يبقى بيقلد اليهود في هذا الشيء، قال هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يبقى إذا حرم الله شيئا حرم أكل ثمنه. قال الإمام أحمد هذه الحيل التي وضعها هؤلاء فلان وأصحابه عمدوا إلى الشيء فاحتالوا في نقدها، والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا عليه حتى أحلوه، كأنه بعض الناس وضع كتابا في الحيل قبل الإمام أحمد رحمه الله، قبل عهده، في عهد أبي حنيفة أو بعده بشيء وضعوا كتابا في الحيل، فالإمام أحمد يقول فلان هذا الذي وضع هذا الكتاب عمد إلى ما جاء في الشريعة فنقض ما قاله الله سبحانه واحتال في نقضه. قال ابن تيمية الوجه العاشر ما روى معاوية ابن صالح عن جابر بن حريص عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذكرنا الطلاق، فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. كأنه يقصد بهذا الحديث بيان أن الذين يحتالون في الطلاق، في أمر الطلاق بالحيل، هؤلاء يكونون كالذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ذلك، أنهم يستحلون ما حرم الله، فيسمون الخمر بغير اسمها ليشربوها، هي خمر فسموها بغير اسمها، وأتوا بالنكاح الباطل، نكاح التحليل، وسموه نكاحا صحيحا وبنوا عليه حكمه الشرعي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعاقبهم الله بالمسخ والقصر. يقول: فمعلوم أن شبهتهم في استحلال الحليل والمعازف أظهر، يعني استحلال الخمر هذا الأمر باين واضح جدا أن هذه خمر، وإن اللي بيقول لا ما هيش خمر دي حاجة تانية هو بيضحك على نفسه وهو يعرف أنها خمر، ولكن استحلال الحليل والمعازف يمكن له وجهة فيه اللي يستحلها، فيستحل بأدنى الحيل. استحلال الحليل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف يلبس الحليل عشان كان بيحكة، كان عنده مرض جلدي فلبسه، أنا ألبسه أنا كمان من عندي، فيضحك على نفسه ويخدع نفسه في أن يلبسه، يقول لا النساء بيلبسوا الحليل ألبس أنا الحليل، إيه المانع، ما يبقى مش حرام، فيستحل لنفسه بحيلة من الحيل أو بشبهة من الشبه في ذلك. فيقول: شبهتهم في استحلال الحليل والمعازف أظهر يعني من شبهتهم في استحلال الخمر، الخمر حرام وعارف أن يشرب الخمر حيسكروا هذا الخمر مهما كان اسمه، لكن الحليل يمكن يطلع له بشيء يقول أنه لبسه فلان أو فلان فأنا بألي فلان أو فلان. قال: وكذلك الغناء والدف قد أبيح للنساء في العرس فله شبهة في ذلك يقوم يقيس عليها غيرها. قال: فظهر بهذا أن القوم الذين يخصف بهم ويمسخون إنما يفعل بهم ذلك من جهة التأويل الفاسد، من جهة التأويل، مش من أنهم ردوا الشريعة، لا، هم احتالوا على الشريعة بحيل لينقضوا ما قاله الله وما نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء يوم يحلونه بأدنى الحيل، ما أمر الله عز وجل به يوم يبتعدون عنه بأدنى الحيل كما قدمنا ذلك. دي بعض الوجوه اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وبعد ذلك ذكر إبطال التحليل، نرجعه لحديث قادم إن شاء الله. وكان الكثير من إخواننا الظاهر اشتكوا عندهم امتحانات الأيام الجاية، فما يعني الدروس بتعطلهم، فحنأجل لكم عشان خاطر الامتحانات لغاية يعني شهر 6 كل امتحانات، فمن 2-7 يبقى يوم السبت إن شاء الله في شهر 7 نرجع تاني الدروس بتاعتنا، مع درس الجمعة في رياض الصالحين إن شاء الله يكون، بس هيكون بعد صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.